أركان الصلاة لكل مركز الأركان القيام والركوع والسجود. ما أوجب الله على الإنسان عمل على بدنه إلا وأوجب معه عمل في قلبه. عمل القلب في الصلاة مشروع. إذا لم يرتب الله الفلاح لم يرتبه لا على قيام ولا ركوع ولا سجود، رتبه على عمل قلب وحده. فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم لم يقل قائمون أو راكعون أو ساجدون، قد خشعوا. فخص واجب القلب وفرض القلب في الصلاة. وكذلك سائر العبادات، ما أوجب الله عليه العبادة الظاهرة إلا وأوجب معها عمل قلب. الصيام جعل العمل قلب في التقوى، قد كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون. فخص من بين الأعمال عمل القلب في كل ما استعبدنا به حتى ننفذ هذا المعنى. الخشوع وليد الفهم، لماذا نقول ما نقول ولماذا نفعل ما نفعل. على سبيل المثال أنت تركع، ماذا تقول في ركوعك؟ ها سبحان ربي العظيم. لماذا خصصنا صفة العظمة في الركوع؟ اسأل. أنا بضل مثالي خلال وإلا في الخشوع تلك النعرة بالصلاة لفظة لفظة حرف حرف حركة حركة. لما نزل قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعله في ركوعك. كم مرة جاءت فسبح باسم ربك العظيم؟ ثلاث مرات. في كل مرة وجهنا لجانب من جانب العظمة لله. إن عشتها خشعت. في كل مرة. وردت هذه العبارة مرتين في سورة الواقعة. ومرة في سورة الحق. ودي مش أي سور. ده من السور التي شيب الرسول. لما شاب فرس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سألوا: ما شابك رسول؟ قال: هود من أخواتها. من أخواتها؟ قال: الواقع والحق. سورتين مشيبتين. فالمعنى ده كبير جدا ويحتاج منا لوقت. المرأة هنقولها يعني في فترة الظهر كل يوم ناخذ واحد عايزين نفهم بس سبحان ربي العظيم. في سورة الواقعة جمعت لنا قواعد التعظيم. أولها معايشة اسم الله الأول. هنوضح في كيف بدأ الخلق. الأول الذي كان ولم يكن معه شيء في الجهل. الأول الذي منه وحده جاء الخلق من شيء. كيف بدأ خلق الخلق؟ الآيات تدفعنا لهذا الدفع، فتبدأ من قوله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ثم عرج على الخلق كيف بدأ فقال: أفرأيتم ما تمنون. يبقى بداية خلق الإنسان إيه؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه؟ ها في أحد ادعى في التاريخ إن يملك خلق المني؟ خلق كلب المني؟ ها؟ الطب والأطباء يملكوا هذا؟ ده عنك الترهات اللي الإنسان بيعملها. يتفكر قال لك: بس هنعمل إنسان. هتعمل إنسان؟ ياخذ الحيوان المنوي الحي مع البويضة وبدل ما يلقح في الرحم لقح في أنبوبة، والطفل أمامي وإحنا عملنا طفل، أنت عملت طفل. رب العباد جمع من بداية: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خلقون؟ ها كم حيوان منهم بينزل إنسان؟ الدفعة الواحدة التنزيل الواحدة عدد الحيوانات اللي بتنزل إنسان 200 مليون حيوان منهم. تخيل الكمية اللي بتنزلها دي فيها 200 مليون مخلوق حي. واحد منها يكون به انسان. رب العباد تحدانا واحد، لو اجتمعنا وقال الارض جميعا نستطيع خلق حياه من واحد؟ واحد بس. نعرف من يملك هذا؟ الاول وحده اللي ابدع بدايه الخلق كله، وده من الابداع اللي لا سبيل للخلق اليه، لا بكم الا المبدع الخالق الاول اللي انشا اللي اسس اللي بدا. اذا قلنا افرايتم ما تمنون اانتم تخلقون ام نحن الخالقون، كل ده في لحظه ينهيه. ها افرايتم ما تمنون اانتم تخلقون ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بلاد الموت. ما تفكرش ان خلقناه سيره هيبقى اله من دون الله او حيلوم، ده الخلق ده جعلنا سنتنا فيه ان ينتهي وهينتهي مهما عبر الانسان في البدايه من ايه؟ طفل رحم امه كتله نطفه علقه مضغه عظام ثم انشاه من نفخه الروح خلق اخر صار انسان خرج الدنيا طفل شاب قوي راجل والنهايه هيشيب وهيموت. في احد يبدد؟ في احد منا له خيار ان يبقي البشريه عماله تجاهد وتدي الملايين الاموال عشان تحافظ على فتره ظهور الشباب؟ ها الشباب هيدوم مهما عملت ملايين البحوث العلميه اللي الناس عملتها عشان خلوا الشيب لا يطرا على جسم الانسان، استطاعوا؟ مش عايزين يخرج ولا يهرب ولا يعجز ولا يموت، كلنا عايزين نعيش ولا في حد عايز يموت؟ كل عايز يعيش وعايز يعيش بصحته وقوته. ها دام هذا لاحد قبلك اللي اشد منك واللي اقوى منك واللي عمروا سنين في الارض عنك كلهم راحوا. النهايه في ايه؟ كلمتي نحن قدرنا من الموت، قدروا جرى. اين المفر منه؟ ذات الصحابه لما ايقنوا بالكلام ده جعلوا هذا شعارهم في السلم والحرب، الموت ات اين لي منه المفر وجنه الفردوس غير مستقر. فكرش بموت، فكر في البعد. الموت ات كان هذا نشيد الصحابه في السلم والحرب، الموت ات اين لي منه المفر وجنه الفردوس غير مستقر. العاقل بمجرد ما يشعر ان فتره القوه بدات يبقى هيبدا عدد التنازل، هتنتهي. بدأ الشباب هينتهي الشباب. خلص رايحين فين؟ ها؟ رحم الله العقلاء الإمام الشافعي كان لسه في سن كده 33 فنظر يوم في مرآته فرأى شيب طلع وحده شعر بيض وحده نظر لها قصيدة يخاطب فيها الشيب فيه يقول رأيت خراب العمر مني فزرتني. فعد شعر بيضة واحدة بداية النهاية. رأيت خراب العمر مني فزرتني ومأواك في كل الديار خرابها. بدأت بيضة كلها يلحقها هيدركي. رأيت خراب العمر مني فزرتني ومأواك في كل الديار خرابها أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يوم خبرها. هحميها النهار عشان ضيع البياض، بكره الصبح تطلع منها وتلاقي منظر عجيب جدا، وضع لها الحنه وتبقى مسوده او بني وتسحب سنه تلاقي راسها بني ومن تحت ايه؟ شيب. هتروح من فين؟ قايل الفار بالشيب. ها؟ لذا يقول رايت خراب العمر مني فزرتني ومأواك في كل الديار خرابها أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها. حنيتها خضاب دار عمرها ما تتحول. ها وانت حولت بلحظات ساعات تروح تاني. ها ليس يغني خضابها فزهرت عمر المرء قبل مشيبه وقد فنيت نفس تولى شبابها ولا تمشين في منك بالأرض فاخرة فعما قليل يحتويك ترابها. ومن يدعو الدنيا فإني فعلتها وسيق إلينا عذبها وعذابك يد وله أبشار في الثلاثينات إخواننا. ومن يدخل الدنيا فإني فعلتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة للمنتنا خلاصة القول خلاصة الجملة من شافعي وما هي إلا جيفة مستحيلة للمنتنا عليها كلاب همهن اجتذابها الكل مصار عليها جيفة لاتنا وعليها صراعات الصبح الكل يقادر عليها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتذبها كنت سلما لأهلها كل حلمك وإن تجتذبها نازعتك كلابها فطوبى لنفس أوطنت خفر دارها مغلقة الأبواب مرخ حسابها قصيدة دي كلها عشان شيبة وصلت شعرة واحدة تنبالك من الطبخ ها ندرك هذا المعنى نحن قدرنا بينك الموت إذا يبدأ من ذات الخلق ثم يبين النتائج أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون ما خلقون نحن قدرنا بينك الموت وما نحن مسبقين على أن نبدل أمثالكم السنة جاوبت هذا طب أبدلت وفنا فين قد ونشئكم فيما لا تعلم أنت تفر عن تبغس شئت أم أبيت قد ونشئكم فلم يسمى الموت موت بل سماه نشأة يبقى لك نشأة أولى لذا رب العباد جعل لك النشأة ها؟ لا ثلاثة نشأة أولى لحظة التحام الروح بالبشر لا مش قبلها يعني قبل التحام الروح بدل في أربعة أشهر 120 يوم تخليق الجسم ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما دول الشهر كم شهر؟ أربعة أشهر ها؟ وبعدين قال ثم أنشأناه خلقا آخر مع بداية الخلق يبقى النشأة بدأت مع التحام الروح من بدل سماها ربنا نشأة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله سبحانه وتعالى يبقى التحام الروح بالبدن دي النشأة الأولى خروج الروح بالبدن النشأة الثانية عند الموت اللي بيحصل ما الذي يموت فينا؟ الجسد الروح لا تموت يخرج الروح ترفع الله يترفع النفوس حين موتها والذي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل أخرى إلى الجسد يبقى الروح مسكها رب العباد طلعت راحت فين الى مسارها لذا عد الله خروجها من البدن بدايه النشاه الثانيه لذا قال نحن قدرنا بلغ الموت وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم فكنا نحن في اين نذهب قال وننشئكم عطف بايه بالواقع يبقى مع الموت بدات النشاه وننشئكم فيما لا تعلمون وعايزين تتاكدوا ان هذه النشاه قد ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكروا طب وبعدين يوم النشاه دي تستمر معنا الى قيام الساعه عند قيام الساعه تاتي النشاه الاخره اذا قال تعالى ثم الله ينشئ النشاه الاخره فعطف بثم لا تزيد العطف بعد تراخي بعد كم سنه مئات السنين في البرزخ تاتي النشاه الاخره يبقى لنا كم نشاه ثلاثة. إيه الفرق بينها؟ يقول المقيم النشأة الأولى أخفى الله فيها الأرواح في الأبدان وأجرى على الإنسان قوانين الأسباب والمادة دي حياتنا الدنيا النشأة الثانية أخفى الأبدان في الأرواح وأجرى على الإنسان قوانين الروح يبقى حياة البرزخ كلها حياة روح لا يبقى من جسم الإنسان إلا عجب الدم تتعلق بالروح آخر عصوص في عمر الفرد ليه؟ لأن ده أخطر عصوص في جسمك اللي بيحمل كل صفاتك الوراثية ده المخزن بتاعك اللي فيه كل صفاتك والكلام ثابت عليه والحديث ثابت فيها يبقى أخفى الأبدان في الأرواح وأجرى الإنسان من الروح النشأة الآخرة يظهر الله الأبدان الأرواح معا ولذلك جعل في الجنان نعيم للروح نعيم بدل، وفي النيران عذاب للروح عذاب بدل. لذا سماها نشأة أخرى، مش بنسبك ده بشكلك ده سلمان، هتلاقي نفسك عنه تاني خلص. أهل الجنة كما جاء في الحديث هيدخلوا في طول آدم، يعني سيادتك هيبقى طولك كام؟ 60 ذراع 36 متر، يعني عمارة برج 12 دور. انت الصغير ده هتبقى برج 12 دور، هتعيش حياتك زي مختلف خالص. لان كنت من اهل الجنه وكنا كانوا مكرمين الماء وماء الجنه. اهل النار يبقى مش حجمك ده، ملايين ضعفك. النبي يصفهم فيقول يا افضل اهل النار في النار، حتى ان بين شحمه الاذن عندي معاتق المسافه دي مسيره 70 يوما. وحتى ان غض جلد احدهم سك الجلد لوحده مسيره 3 ايام. وحتى ان ضرس احدهم مثل جبل احد. وحتى ان مقعده احدهم مثل ما بين مكه والمدينه، يعني عرض مقعده من تحت 500 كيلو. وصلت؟ دي ناس تفوق اخر. اذا سنه ابن جبل اللي رتب كل هذا اليس بعظيم؟ عشان كده يخدم لك بقى تسبح باسم ربك العظيم. هنوضح ده في خلق. نقل بعدها الخليل نشأة أخرى قال أفرأيتم ها ما تزرعون، مصدر حياتكم الأكل كله جاي من فين؟ من الأرض. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون وأم نحن الزارعون؟ أنت تقول محمد من أنبتها؟ من أخذ ثمارها؟ حد فينا يستطيع أن يخرج ثمرة واحدة؟ حبة قمح واحدة؟ حبة فول واحدة؟ بناخد نص من نعم الأخرى، لكن من اللي أنشأها؟ من اللي ربها؟ من اللي نماها؟ أفرأيتم ما تحرسون؟ أنت بس تجمع عشان تاكل وتستفيد، لكن البداية منه لا منك. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلها بطاطا. لو عايزين نجعل كل ما زرع في الارض لا يؤتي ثمار هنعمله. من يكرهنا على شيء غير ذلك؟ من يفرض علينا غير ذلك؟ لو نشاء رجعناها بطانا فضلتم تفكرون. كنت ساعتها صوتها كله عيان تفكهون إنا لمغرمون، خسرنا الأرض وخسرنا الأموال وخسرنا الزراعة. ها؟ إنا لمغرمون، الغرم الدين. ها؟ إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يبقى استدلنا دفعنا أموال وفي السمر. مش الكلام ده يجمعني بزرع زرع، يعني هو هذا إن ممكن رب العباد بين الحين والحين يجعل الشجر المزروع كله لا ينتج ثمر. أنا أذكر كنا مع الفلاحين في صعيد مصر، في سنة من السنين القطن زرعناه طلع كله دكر. إيه الدكر ده؟ ما يجيبش قطن. ونجاب قطن يبقى يجيب قطن صغير جدا. يقول لك يا سلام القطن بتاعنا زرعناه طلع كله دكر. مفيش إنتاج. مفيش إنتاج. شجرة طويلة وأطول من الجنس. الدكر أطول من مصر. طول وعرض ودخنه مفيش أي قطن فيه. لو رب العباد أراد أن يحول كل الزرع بتاعنا إلى هذا لفعل. إذا يقول لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم نقلنا ثالثة إلى بداية أخرى يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ فبدأ بالطعام وسلنا بالماء، يبقى البداية خلقنا ثم طعامنا ثم شرابنا. ها؟ أفرأيتم ما تشربون؟ ها؟ أأنتم أنزلتموه من المزن؟ أنتم نزلتموه من السحاب؟ أم نحن نزلون؟ ها؟ كيف كون السحاب؟ وإيه السحاب؟ إيه السحاب يا أخوان؟ من أين جاء؟ ها؟ بخار الماء من البحر. من البحر بس؟ من ملكوت الله. كل الماء على الارض بولك اللي انت بتطرطره ده بول شبه ماء وعادل. رب العباد يخليه يطبخ الماء اللي فيه اللي محاط بالبوضين او غيرها ربنا ما تتبخر. ما الذي تتبخر منه؟ الماء الخالص. ماء البحر كله ملح، اللي تبخر منه ماء بلا ملح. وقش على هذا، فينقي الله الماء وصفيه من كل الشوائب، خليه يطلع فوق يتجمع. اذا اقول كيف يزدي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما طبقات وجبال، جبال ضخمه تجمع وتجمدت وصارت الريح حركه فين؟ من مكان رب العرش. فيصبه ما يشاء ويصرفه عما يشاء يكاد سنه برقي ذي القصار. ما الذي حول هذا التحول؟ وينزل لك ماء عذب منقى، لا فيه شوائب ولا فيه بولينة ولا فيه أملاح. لذا قلت فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموا المس أم نحن منزلون؟ لم نشاء جعلناه أجاجا. أقل شيء أغلبه جنب واحد كان ممكن خليكم يطلع بالملح وينزل بالملح. لو نزل بالملح حد يعرف يشرب؟ طب ما البحر قدامكم تعرف تشرب بحر؟ حد فينا الحمد لله شربت بحر؟ ده لو خد اصبعهم وخد حبه الميه ممكن تضيعه. الملح مدمر. اذا يقول لو نشاء لجعلناه اجاجا فلولا تشكرون. ها ثم انقل النقله رابعه، يقول افرايتم النار التي تور، النار اللي انتم بتسووا بها الاكل. شوف الترتيب، بدا بخلقك ثم بطعامك ثم بشرابك ثم بتنضيدك لطعامك. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها؟ حد فينا عارف؟ احنا بنولع الخشب، وحتى لو مسكنا الخشب بقايا الخشب بنشتغل بيه البترول. والبترول ايه؟ البترول والغزل كل ده جامد في ايه؟ خشب تمر في الارض فحوله الله البترول. يبقى اصله ايه؟ الخشب. ولذلك اغنى منطقه في البترول في ايه؟ جزيره العرب. ليه؟ لان كانت في فتره معينه يا اخوانا كانت جزيره العرب اقصى ارض الله، كلها كانت جنات وانهار. كمان ده ايه؟ عاد كانت اقصى ارض الله جزيره العرب، مروج خضراء وانهار. لما كفروا ربنا دفن الارض دي، دفن الشجر تحت، كل ده اتحول لبترول. احنا الان بنطلعه بنستخرجه. اثر عاد، اثر عاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعه حتى تعود جزيره العرب كما كانت، مروج خضراء وانهار. هترجع تاني، هترجع تاني. واللي بنفخر عليهم بجمال الطبيعه بعد كده هيجوا يشتغلوا عندنا في زيت العرب. ما تخافوش، ده يستقبل بعيد جاي جاي. فالمنطقه رب العباد قدر لها كانت كلها مروج خضراء انهار. مش كده بس، المدن كانت المدن المتصله البحر الاحمر من اليمن للشام كان كله مدن، ما بين المدينه والمدينه مدينه. لدرجه الانسان تمرد. ها اهل اليمن في الوقت ده كان عشان الشهر الشام مش حاسس بالسفر، يطلع المدينة ويخش المدينة. فجاء وغضب وقال يا رب بعد بين أسفارنا، ادينا فرصة أن نحس بالسفر. لذا يقول تعالى وجعلنا بينهم بين أهل اليمن وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها أرض الشام فلسطين وسيناء المحاولة قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين. فقال ربنا باعد بين اسفاره وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث. اجدادنا دول يا اخواننا اللي تمردوا على نعمه الله واحنا ما زلنا عقب ليها. الصحراء الجيفة صحراء الهداء دي دي كانت عقوبة تصحبها يدرك لن تكون ساعة تدعوت أفرأيتم النار التي تقول أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أنت عايش في كندا الغابة اللي طلعت كل حد زرعها ها حد رعاها سبلها سلامات ده انت عايش في وسطها ها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون يبقى من الذي أنشأ كل شيء هو ده معنى اسمي الأول أنا بتدبر آيات غلت الآيات بتاعت الواقع فبدأ باسم الأول كل ده محقق باسم الأول ثم ختم ده وقال فسبح باسم رب العظيم العظيم في أوليات في إنشاء لكل شيء في إبداع لكل شيء لما تفتكر أي مخلوق كيف أنشأه هتقول سبحان رب العظيم مطلوب أن نعيش المعنى ده مع كل ركوع وده أول معنى في الآية أول موقع جاء فيه إيه؟ فسبح باسم ربك العظيم وضحت؟ لما تتدبر الواقعة ده الموضوع الأول بعدين في موضوع ثاني هديك في آخر سورة فهو الأول بعدين الآخر هيجيب لك المصير كله ولذلك سورة الواقعة بعدها الحديث بدأها الله بتلخيص هذا الموضوع سبح لله ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم له في السماوات والأرض يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير يحيي ويميت البداية والنهاية هو الأول والآخر ربط عجيب القرآن ده سياقه نظمه عجيب يحيي هو الأول والآخر والظهر والباطن عجيب إذا ندرك تسبيح الله العظيم مع اسم الأول وباسم الأول وباسم المحيي كل ده جاء في الجزء الأول من السورة نهاية السورة المميت الآخر حتى نعيش هذه المعاني سبحان ربي العظيم في أوليته سبحان ربي العظيم في أحيائه لكل ما هو ميت ولكل ما هو حي يتحول ميت حي سبحان ربي العظيم تذكر أي شيء طعامك شرابك كل مخلوق خلق من حولك كيف أبدعه كيف بدأ كيف أحياه لتقول مع كل هذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم احنا خاطر سريع نهتفي اليوم بالأول ونخلي غدا الآن